بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، بعد أن انتهينا من موضوع الاجتهاد وموضوع التقليد، سنشرع في هذه الليلة بإذن الله في مسألة ترتيب الأدلة والترجيح بينها، وهذه مسألة لازمة للاجتهاد، ولا شك أنه لا يستطيع ذلك إلا من خبر قواعد الأصول وخبر الأمور التي يتوقف عليها الاجتهاد وخبر ترتيب الأدلة وقوتها، فإنه يستطيع حينئذ أن يرتب بينها في القوة وأن يرجح بينها. ولا يستطيع المجتهد أن يجتهد في مسألة من المسائل إذا تعارضت لديه الأدلة إلا إذا عرف الطريقة المثلى للترتيب بين الأدلة والترجيح بينها. وعادة ما يختم علماء الأصول كتب الأصول بهذه المسألة، لأنها هي الخلاصة وهي النهاية التي لا بد لكل إنسان مجتهد من أن يتحقق بها حتى يستطيع أن يصل إلى مراده، إذ ربما تعارضت لديه الأدلة. وعندما نقول تعارضت الأدلة، فإن المعنية بذلك ما ذكره العلماء رحمهم الله من أن التعارض هو تساوي الدليلين في القوة مع اقتضاء أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر. وهذا التعارض لا بد أن نعلم جميعا أنه من باب الظاهر، تعارض من حيث الظاهر لا من حيث الحقيقة، لا من حيث الواقع ونفس الأمر، لأن أدلة الشرع لا يمكن أن تتعارض ولا يمكن أن تتناقض ولا يمكن أن يضرب بعضها بعضا، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، سواء أكانت من الكتاب أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما بني عليهما. فلا يمكن أن تتعارض الأدلة الشرعية الصحيحة فيما بينها. وإذا فرض أن هناك تعارض ظاهر فمرده إلى عدد من الاحتمالات التي سيأتي المؤلف رحمه الله يذكرها فيما نستقبله من هذه المسألة. وقد يكون هناك أمر آخر هو مرده إلى نظر المجتهد وظنه هو بحسب ما أداه إليه اجتهاده. وهناك طرائق عديدة ذكرها العلماء للتوفيق بين التعارض الظاهري وللخروج من هذه الإشكالات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القول في ترتيب الأدلة والترجيح: الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما. هذا هو تعريف الترتيب. عندما يقول في العنوان ترتيب الأدلة، ما معنى الترتيب؟ قال: الترتيب هو جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها. وهذا يقتضي أن يكون عندنا أمران أو أكثر من أمرين، لكن لا يقل ذلك عن أمرين، لأنه إذا كان الأمر واحدا فإنه لا ترتيب فيه، الترتيب فيما زاد على الواحد. ولذلك قال: جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها، فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما كان دون ذلك. نعم. فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل. نعم. هذا هو أول مراتب الترتيب، أول درجات الترتيب. ما هو؟ تقديم الإجماع. فإذا ثبت لدينا دليل إجماعي فإنه يقدم على باقي الأدلة، فلو عارضته أدلة أو كانت هذه الأدلة أضعف منه فإن الإجماع يقدم مطلقا حتى على الدليل من الكتاب ومن السنة، وهذا لا ضير فيه لأن الإجماع لا بد أن يستند إلى الكتاب أو إلى السنة. ولكن المزية التي في الإجماع والتي توجب له التقديم على غيره من الأدلة أن الإجماع قطعي. لماذا قطعي؟ لعصمته من الخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ذلك، وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وهو كما تعلمون لا ينطق عن الهوى، أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على الخطأ. والإجماع هو قول العلماء المجتهدين في عصر من العصور كما تقدم. فهذا الإجماع معصوم عن الخطأ، فلذلك يقدم. ومن المبررات التي تدعو إلى تقديم الإجماع على غيره من الأدلة أمنه من النسخ، لأن النسخ يلحق الأدلة، أدلة الكتاب وأدلة السنة. ولا نعرف ذلك إلا بعد البحث أن هذا الدليل ليس بمنسوخ. والإجماع إذا وقع لا بد أن يقع مستندا إلى دليل من أدلة الكتاب والسنة. فإذا اجتهد العلماء وأجمعوا في مسألة من المسائل على حكم دل إجماعهم على أن هذا الإجماع أن هناك مستندا من كتاب أو سنة استندوا إليه، ودل أيضا على أنهم تحققوا من حال هذا الدليل، فلم يجتهدوا فيه ولم يجمعوا على مقتضاه إلا بعد أن تيقنوا أنه ليس بمنسوخ وأنه ليس بمؤول. فلذلك إذا وقع الإجماع على شيء كانت دلالة الإجماع على هذا الأمر قطعية من حيث ثبوتها ومن حيث دلالتها أيضا، لأنها لا تقبل التأويل. النصوص الظاهرة، النص الظاهر ما هو؟ الظاهر هو ما احتمل أمرين مع كونه في أحدهما أرجح، هذا هو الظاهر. فما كان في جانب الراجح يسمى الظاهر، يسمى الدليل الظاهر. لكن الظاهر هذا يقبل التأويل، لو ورد عليه إشكال يقبل التأويل، يمكن أن نصرفه عن دلالته الظاهرة إلى دليل إلى معنى آخر بدليل، هذا هو معنى التأويل. لكن الإجماع لا يقبل التأويل، فالإجماع إذا وقع الإجماع على شيء فيقن أن هذا الدليل أو أن هذا الحكم غير منسوخ، أن هذا الحكم غير منسوخ وأن هذا الحكم لا يقبل التأويل. إذن فهو قطعي يقدم على غيره من هذه الحيثية. أما أدلة الكتاب وأدلة السنة فربما احتملت التأويل وربما احتملت النسخ، أما الإجماع فلا ترد عليه هذه الاحتمالات، ولذلك يقدم في الرتبة على غيره. ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتها. نعم، يعني ثم يأتي بعد هذا، بعد الإجماع في الرتبة يأتي القرآن، أدلة القرآن، فهذه قطعية الثبوت، قطعية الثبوت، لأن القرآن كله متواتر. ويساوي القرآن في ذلك متواتر السنة، المتواتر من السنة من حيث القوة يساوي القرآن. وإن كان هناك طبعا فروق بين القرآن وبين السنة، فإن القرآن متعبد بتلاوته والسنة غير متعبد بتلاوتها، فلا تصح قراءتها في الصلاة كالقرآن. نعم. ثم خبر الواحد، ثم القياس. نعم. ثم خبر الواحد يأتي بعد ماذا؟ بعد القرآن وبعد متواتر السنة، يأتي في الرتبة الثالثة ماذا؟ خبر الواحد، وهو الخبر الذي لم يصل، لم تبلغ رواته حد التواتر. التواتر ما هو؟ المتواتر ما هو؟ الخبر الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، هذا هو المتواتر. ما لم يصل إلى هذا الحد من الأخبار فهو آحاد، سواء أكان راويه واحدا أم أكثر من ذلك. نعم. ثم القياس، يأتي بعد خبر الواحد القياس، في المرتبة الرابعة يأتي معنا القياس، لأن القياس مستند في بعض الأحيان إلى خبر الواحد، يمكن أن يستند القياس إلى خبر الواحد، يعني يمكن أن تكون العلة المستنبطة أو الحكم المستفاد، يمكن أن يكون الحكم المستفاد الذي نريد أن نلحق مسألة أخرى به لم ينص على حكمها، يمكن أن يكون هذا مستفادا من خبر الواحد. فلا يمكن أن نجعل الأصل الذي يستند إليه القياس متأخرا عنه، وأن نقدم القياس على أصل، لأن خبر الواحد في بعض الأحيان أصل لماذا؟ للقياس، فلا يمكن أن يقدم القياس على أصله. نعم. والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحوه سبق. يعني أيضا مما يعرض للأدلة، هذه عوارض الأدلة، قد يكون الدليل قطعيا، قد يكون الدليل من القرآن أو من متواتر السنة، أو أن يكون الدليلان من أخبار الآحاد، لكن تعرض لهما أحوال، أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، أو أحدهما مجمل والآخر مبين، فإن في هذه الأحوال نحمل الخاص العام على ماذا؟ على الخاص، ونحمل المطلق على المقيد، ونحمل المجمل على المبين، وهكذا. هذا التفصيل مر ذكره، ولا تعارض حينئذ، لأنه إذا كانت لبعض الأدلة أحوال ليست للبعض الآخر فإننا نحاول أن نوفق بينها على هذا النحو، وقد تقدم هذا الكلام فيما مضى من أبواب. والترجيح تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة، ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى. جاء الآن بين أولا ماذا؟ ترتيب الأدلة من حيث القوة، ثم جاء يبين الترجيح. قال الترجيح ما هو؟ تعريفه، وهذه هي طريقة العلماء وعادتهم رحمهم الله، أنهم يقدمون التعريفات، تعريفات المسائل المراد بحثها لماذا؟ يقدمون تعريفات المسائل المراد بحثها لماذا؟ لأنها تعين على تصور الشيء الذي يراد بحثه والنظر فيه. فقال والترجيح تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. هذا هو الترجيح. ما معنى الترجيح؟ أن نقدم أحد طريقي الحكم. الحكم ثبت بطريقين، ثبت بالقياس وثبت بخبر الواحد، أو ثبت بخبري آحاد، ثبت حكمان بخبري آحاد، أو ثبت حكمان أحدهما بالكتاب والآخر بمتواتر السنة، فماذا نقدم؟ قال إذا قدمنا ما كان أقوى دليلا كان هذا هو الترجيح. الترجيح هو تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. التقديم هذا ليس هكذا تحكما، بل لأن الطريق الذي نقدمه على الآخر فيه مزيد قوة على الطريق الآخر الذي نقدمه عليه. فإذا اختص أحد طريقي الحكم بمزيد قوة كان هذا مدعاة لتقديمه على الطريق الآخر، وهذا هو الترجيح. ورجحان الدليل ما هو؟ عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى. عندما نقول هذا الدليل راجح على ذاك، ماذا يعني؟ يعني أن الظن غلبة الظن المستفادة منه في تحصيل الحكم المتعلق به أقوى من غلبة الظن المستفادة من الدليل الآخر في إثابة حكمه أيضا. فإذا كان كذلك فإن هذا هو رجحانه، هذا المعنى، قوة الظن المستفادة من أحد الدليلين بالنسبة لإثبات حكمه، هذه هي المراد برجحانه على غيره. نعم. والرجحان حقيقته في الأعيان الجوهرية، وهو في المعاني مستعار، وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات وليس بشيء، إذ العمل بالأرجح متعين، وقد عمل الصحابة بالترجيح والتزامه في البينات متجه. ثم الفرق بينهما أن باب الشهادة مشوب بالتعبد، ولهذا لو أبدل لفظا لشهادة بلفظ الإخبار لم تقبل، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقل بدون رجل بخلاف الأدلة. نعم، جاء هنا يبين حقيقة الرجحان. الرجحان أصله في الأعيان، في الأعيان المحسوسة، هذا هو الرجحان. عندما تضع في الميزان ثقلين، كل واحد منهما عندما تضع كل واحد منهما في كفة، ويكون أحدهما أكبر أو أفضل من الآخر، ماذا يترتب عليه؟ أن يرجح بالآخر. فالرجحان هو الزيادة في الأشياء المادية المحسوسة. هذا أثقل من ذلك، الكيلو مثلا أرجح من نصف الكيلو. الكيلو أرجح من نصف الكيلو لأنه أثقل منه في الميزان من ناحية الأشياء المادية، هذا أصله. لكنه استعير هنا للأشياء المعنوية. الأدلة هنا عندما نرجح بعضها على بعض لاختصاص بعضها بمزيد غلبة ظن لا توجد في الآخر، هذا ليس أمرا ماديا محسوسا، وإنما هو أمر معنوي. فلذلك استعير في المعاني. أصل الرجحان في ماذا؟ في الأشياء المادية. ثم استعير بعد ذلك في ماذا؟ في المعاني. وهنا الترجيح نقصد به الترجيح في المعاني وليس في الأعيان الجوهرية. ابن الباقلاني حكي عنه، وهذا يدل على أن القول ماذا؟ ضعيف. أن القول هذا المحكي عن ابن الباقلاني ضعيف. حكي عنه إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات. حكي عن ابن الباقلاني أنه يقول بأنه لا ترجيح بين الأدلة، لأن مصدر الأدلة مستند إلى شيء واحد، إلى الوحي، فلا ترجيح بينها. قال كالبينات قياسا لها على ماذا؟ البينات في باب الشهادة. البينات لا يرجح بعضها على بعض، يقول إذا شهد شاهدان بحق فإن هذه الشهادة تثبت، إذا تمت تزكيتهما بالطرق المتبعة شرعا تثبت الحق، فلا يرجح بين البينات. لا يرجح بين البينات. فلذلك يقول نقيس عليه الترجيح في الأدلة، لا نرجح في الأدلة كما أننا لا نرجح بين البينات. جاء المؤلف رحمه الله يرد على هذا، يقول وليس بشيء، يعني ليس هذا القول مما يعتد به. لماذا؟ قال لأن العمل بالأرجح متعين. العمل بالأرجح متعين شرعا وعقلا. العمل بالأرجح متعين يعني لازم من ناحية الشرع ومن ناحية العقل. وقد عمل الصحابة بالترجيح. الصحابة عملوا بالترجيح في وقائع كثيرة. فالعمل بالدليل الراجح على غيره متعين شرعا، لأن أحدهما يختص بمزيد قوة لا توجد بالدليل الآخر. والصحابة عملوا بهذا، عمل الصحابة بهذا، لم يقبلوا بعض الأشياء لكن عندما تأكدت لهم قبلوها، عندما ترجحت لهم قوتها قبلوها وقدموها على غيرها. وعمر رضي الله عنه قال لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره، لكن عندما ترجح له كان يقضي فيه بماذا؟ برأيه واجتهاده، لكن ثبت له نص في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنص يقدم على القياس. فلذلك رجح هذا على غيره من غير نكير في وقائع كثيرة. نعم، جاء الآن بعد أن أثبت أن العمل بالراجح متعين من جهة الشرع، قال هو متعين أيضا من جهة العقل، لأن الراجح فيه مزيد قوة والعقل يقضي بأن نتبع الأقوى وأن نترك الأضعف. أما القياس على البينات عندما قال لا نرجح بين الأدلة كما أننا لا نرجح بين البينات، فقد رد عليه المؤلف بالمنع، قال نمنع لك صحة ما قلت، فإننا نرجح في البينات ونلتزم الترجيح بين البينات، إذا جاءتنا بينة ضعيفة وبينة أقوى منها فإننا نعمل بالبينة القوية أو بالبينة الأقوى. نعم، هذا من ناحية. ثم الفرق بينهما لو سلمنا لك، الجواب الثاني بماذا؟ بالتسليم. الأول بالمنع، نمنع لك صحة ما قلته من أن البينات لا يرجح بينها بل يرجح بين البينات، والجواب الثاني بالتسليم، سلمنا لك أن البينات لا يرجح بينها، لكن إنما ذلك لمعنى خاص فيها لا يقاس عليها غيرها. تعرفون أن ما كان مستثنى من القياس لا يقاس عليه، وما شرع لمعنى خاص أيضا لا يقاس عليه. فيقول البينات فيها معنى يمنع من قياس الأدلة عليها. ما هو هذا المعنى؟ قال البينات فيها شائبة تعبد، فيها معنى تعبدي لا يعقل. عندما نقول معنى تعبدي أي أنه ليست له حكمة ظاهرة، فقال في البينات شائبة تعبد، يعني فيها ما يدعو إلى التوقف عن التعليل والبحث عن الحكمة. فإن البينات الشهادة، في باب الشهادة لا تجوز الشهادة إلا بلفظ الشهادة، أشهد بأن فلانا قال كذا، أو أشهد بأن هذه الدار لفلان. فلو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم يقبل، لم يقبل. وهذا دليل على ماذا؟ على أنها شرعت هكذا لمعنى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم تقبل، وهذا دليل على التعبد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه لا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرنا على باقة بقل، هذه الخزمة اليسيرة من البقل، لا تقبل شهادة النساء فيه. لو تداعى اثنان هذه الباقة، باقة البقل هذه، كل يقول هذه لي، فقال المدعي عندي شهود، فأحضر للقاضي 10 نسوة لا تقبل شهادتهن ما لم يكن معهن رجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فأوجب لقبول شهادة النساء أن يكون معهن رجل. فلذلك لا تقبل شهادة النساء منفردة في إثبات الحقوق إلا في الأمور المستثناء التي نص عليها العلماء، وهي ما لا يطلع عليه إلا النساء من أحوال النساء، يعني كإثبات البكارة وإثبات الثيوبة ونحو ذلك، لأن هذا فيه يعني اطلاعا على العورات ونحو ذلك لا يمكن أن يطلع عليه إلا النساء، فتقبل شهادة النساء للضرورة. وأما ما عداه فلا تقبل شهادة النساء فيه. وهذا دليل على ماذا؟ في هذا الأمر الحقير، باقة بقل لا تقبل شهادة العدد الكثير من النساء في إثباته. هذا دليل على أن المسألة مسألة تعبدية، على أن فيها معنى تعبديا، فلذلك لا يصح القياس، قياس البينات على الشهادة. نعم. ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة، فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل، خلافا لعبد الجبار، ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين. والألفاظ المسموعة، نعم، مورد الترجيح، يعني تكلمنا الآن عن الرجحان وعن ترتيب الأدلة، أولا عن ترتيب الأدلة ثم عن الرجحان وعن الترجيح. ما معنى الترجيح؟ وقلنا إن الرجحان هو اختصاص أحد الدليلين بمزيد قوة أو مزيد إثبات لغلبة ظن لا توجد في الدليل الآخر، هذا هو معنى الرجحان. إذا كان كذلك فأين يكون الرجحان؟ ما مورده؟ قال مورده الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة، يعني من ألفاظ الكتاب والسنة، أو من المعاني المعقولة، يعني الأقيسة، لأن الأقيسة ظنية أيضا، فهي مستفادة ومستنبطة بواسطة العقل، وهي ظنية مستندة إلى النصوص فهي ظنية. هذا الاستنباط نوع من الاجتهاد، وقد يخطئ المجتهد في اجتهاده. إذن فالأقصى ظنية، والألفاظ التي يطرأ عليها الترجيح أو يرد عليها الترجيح إنما هي الألفاظ الشرعية، ألفاظ النصوص الظنية التي لا يقطع بها، لا يقطع فيها بمعنى معين، وإنما يغلب على الظن فيها معنى معين، هذه يرد عليها الترجيح، فنستطيع أن نرجح بين هذه الأدلة. نعم. لا في المذاهب، فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل. يعني المذاهب من حيث الجملة، لما نقول المذهب الحنفي أو المذهب الحنبلي أو المذهب المالكي أو المذهب الشافعي، ما نستطيع أن نرجح بعضها على بعض هكذا من غير تمسك بدليل. ما نقول المذهب الشافعي أرجح من غيره، هذا الكلام قد تسمعونه وقد تجدونه كثيرا يعني عند أرباب التعصب المذهبي، وبخاصة في كتب التراجم أو كتب المذاهب، تجد أنه يقول رأى رؤيا أو سمع أو كذا، أو سأل عالما من العلماء فقال له إن أرجح المذاهب أو أصحها أو طريق الجنة هو اتباع المذهب الشافعي، وتجد هذا عند بقية أرباب المذاهب الأخرى، وتجد أنه أيضا يقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الرؤى، وهذا الكلام الذي لا يثبت به شيء في الشرع. لكن عموما يعني هذا في حد ذاته لا يثبت ترجيحا لمذهب على مذهب في الجملة، في الجملة من غير تمسك بدليل، يعني أنه إذا امتنع في الجملة لا يمتنع في التفصيلات. في التفصيلات نستطيع أن نقول إن رأي المذهب الفلاني في المسألة الفلانية أرجح من آراء المذاهب الأخرى أو من رأي المذهب الذي يخالفه نظرا لهذا الدليل الذي استدل به هذا المذهب. فنرجح إذن بناء على أقوال المذاهب أو بناء على الأدلة؟ بناء على الأدلة، فيعود الأمر كأنه ترجيح بين الأدلة، فلا يمكن أن يكون الترجيح بين المذاهب في الجملة، وإنما يكون في تفصيلات المذاهب بناء على قوة الأدلة وضعفها. نعم. خلافا لعبد الجبار، عبد الجبار المعتزلي قال لا، يمكن الترجيح بين المذاهب على الجملة، وطبعا هذا الكلام كلام من غير دليل، لأن المذاهب في حد ذاتها هي أقوال مستنبطة مستندة إلى أصول، فينبغي أن يكون الترجيح بينها ليس على سبيل الجملة، وإنما على سبيل التفصيل بالنظر إلى الأدلة التي استند إليها أصحاب كل مذهب. ولا شك أن كل مذهب فيها أقوال قوية راجحة وفيها أقوال ضعيفة مرجوحة، فالقول برجحانها جميعا يلزم منه تقديم وترجيح القوي وتقديم وترجيح الضعيف، وهذا خلاف الأصل. نعم. ولا في القطعيات، يعني لا مدخل للترجيح في الأمور القطعية. ما معنى الأمور القطعية؟ القطعية التي لا يرد فيها احتمال آخر، النصوص ما كانت دلالته نصية، ما كانت دلالته نصية على المراد منه هذا قطعي الدلالة، فلا يقع فيه الترجيح، لا مدخل له في الترجيح، لأن الترجيح تغليب أحد الظنين على الآخر، وهذا عندما وصل إلى مرتبة القطع تجاوز كل هذه المراحل فليس وراء اليقين غاية، ليس وراء اليقين غاية. نعم. والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة فيدخلها الترجيح إذا جهل التأريخ أو علم وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة، وإلا فالثاني ناسخ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين إذ الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين باطل إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات أو خطأ الناظر في النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ، والمعاني المعقولة والأقيسة ونحوها. الآن جاء يبين طريقة الترجيح، طبعا قلنا ان الالفاظ المسموعة ما هي؟ عندما نقول السمع بدليل السمع او السمعيات او الالفاظ المسموعة فهذا معناه كله واحد، يعني ادلة الكتاب والسنة. ولكن لا بد ان نعرف ان الالفاظ المسموعة التي يجري فيها الترجيح هي الالفاظ التي ليست قطعية على دلالتها، وانما دلالتها على المراد منها من باب غلبة الظن، فهذه يذكرها الترجيح. يذكرها الترجيح متى؟ اذا جهل التاريخ. لكن لو علمنا التاريخ علمنا ان احد النصين كان في مكة وان الثاني الذي يخالفه كان في المدينة، وكلا النصين ثابت بطريق قوي لا مطعن فيه، فحينئذ نعلم التاريخ فنعلم ان المتقدم منسوخ وان المتأخر ناسخ. نعم. او علم، اذا جهل التاريخ لابد حينئذ، لكن اذا جهلنا التاريخ نلجأ الى ماذا؟ الى الترجيح بينها من حيث قوة الدلالة. او علم التاريخ، علمنا ان احد النصين متقدم وان عليهما او من اهمال احدهما، اذا كان هناك تقدير معين يترتب عليه العمل بكل الدليل بكل واحد من الدليلين فهذا اولى، فهذا هو ما ينبغي المصير اليه، فلا ترجيح حينئذ. اذا علم التاريخ علمنا ان احد النصين متقدم وان الاخر متاخر ووجدنا بينهما نوع تعارض، لكن امكن ان نحل هذا التعارض وان نزيل هذا الاشكال بان ننزل كل واحد منهما على حال معينة، يعني كما ورد في مسألة الصيام في السفر، وردت بعض الادلة تدل على ان النبي عليه الصلاة تبين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر، ثم ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسفاره صائم، وثبت أنه سافر ومعه أصحابه ومنهم المفطرون ومنهم الصوام، فما كان يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. إذن فكيف نصنع؟ ننزل كل منهما على حالة، فنقول من كان الصوم يضر به أو يضعفه فإنه حينئذ يكون الحال أن ترك الصوم أفضل في حقه، ومن لا يضره الصوم فيكون الأولى في حقه الصوم عملا بقوله وأن تصوموا خيرا لكم، إعمالا لقول الآية وأن تصوموا خير لكم. إذن ففي هذه الحال ما نسخنا، ما قلنا إن أحد الدليلين منسوخ، ولكن عملنا بهما معا بأن نزلنا كل واحد من الدليلين على حال معينة، فهذا أولى من القول ببطلان الدليلين معا أو ببطلان أحدهما. هذا او امكن، وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة، والا فالثاني نازل. اذا علمنا المتقدم والمتأخر فالواجب اولا البحث عن حل لهذا الاشكال الظاهر بين الدليلين بان نجمع بينهما، فننزل كل منهما على حال معين، ان امكن ذلك فهو الاولى، وان لم يمكن فانا نجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، يعني اذا تعذر الجمع بين المتقابلين، لانه لا يمكن ان يكون هناك تناقض بين دليلين شرعيين. لماذا؟ لان مصدر الدليلين ومصدر الادلة جميعا من الشارع الحكيم، والتناقض ميراث الحكمة، الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، والتناقض يدل على عدم الحكمة، وحاشى الله سبحانه وتعالى أن ينسب إليه التناقض، فالتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين باطل. إذا تناقضا تساويا من كل وجه واختلفا بأن كان أحدهما يدل على نقيض ما يدل عليه الآخر ولم يمكن الجمع بينهما فأحدهما باطل. فإن علمنا المتقدم من المتأخر فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. نعم. نعم. إما لكذب الناقد، طبعا هذه المسائل إذا لم نعلم بالمتقدم من المتأخر فإننا نجزم بأن أحد الدليلين باطل. لماذا بطلان الدليلين لأحد الدليلين؟ لماذا؟ قال إما لكذب الناقل، قد يكون الناقل كذب في نقله أو أخطأ بوجه ما في النقل، قد يقع الخطأ من الناقل فيخطئ. فلذلك يظهر التعارض بين الدليلين، والواقع أن التعارض ليس بموجود، وإنما التعارض كان سببه خطأ الناقل في النقل أو خطأ الناظر في النظريات، هذا من ناحية النقل. ومن ناحية النظر والاستنباط، قد يخطئ الناظر الذي هو المجتهد في نظره واجتهاده، قد يقيس مسألة على مسألة ويخطئ في قياسه، قد يلحق جزئية بأمر كلي وهو مخطئ في إلحاقه. فالخطأ ليس في دلالة الأمر الكلي، وإنما الخطأ في اجتهاد المجتهد، نعم، أو لبطلان حكمه بالنسخ، قد يكون هذا الحكم منسوخا ولم يبلغنا النسخ. ومسألة النسخ يا إخوة ليست من المسائل الاجتهادية، مسألة النسخ مسألة رواية وليست مسألة دراية كما يقول العلماء. مردها النقل، إما بالتصريح بأن هذا منسوخ وهذا ناسخ، أو بمعرفة التاريخ بأن نعرف بوجه من الوجوه أن هذا كان في غزوة في فتح مكة مثلا، وهذا كان في غزوة الخندق، فنعرف المتقدم من المتأخر فنحكم بأن المتأخر ناسخ وأن المتقدم منسوخ، أو أن تكون هناك قرينة، أن يكون راوي أحد الخبرين متأخر الإسلام والوفاة، والأول وراوي الخبر الآخر متقدم الإسلام والوفاة، كما لو أن خبرا روي عن عم النبي صلى الله عليه وسلم عن حمزة رضي الله عنه، وحمزة متقدم الإسلام ومتقدم الوفاة لأنه استشهد في غزوة أحد. ولو وجدنا خبرا مثلا مرويا عن صحابي مثل جرير بن عبد الله رضي الله عنه، جرير بن عبد الله متأخر الإسلام ومتأخر الوفاة، فنحكم بماذا؟ نحكم بأن الخبر الذي رواه جرير ناسخ للخبر الذي رواه حمزة، إذا كان بين هذين الخبرين تعارض لا يمكن التوفيق بينهم، ولم نجد تصريحا بالنسخ. فنحن نستفيد النسخ هنا من ماذا؟ من كون أحدهما متقدم الإسلام والوفاة، ومن كون الآخر متأخر الإسلام والوفاة. نعم، إذن فالمسألة مسألة تاريخ ومسألة نقل، لا مدخل للاجتهاد في إثبات النسخ، فالنسخ لا يثبت بالاجتهاد وإنما يثبت بالنقل. فهنا إما أو لبطلان حكمه بالنسخ، قد يكون الدليل منسوخا ولم يصل إلينا نسخه، فلذلك نحن نوقن بأنه يستحيل أن يكون هناك تعارض بين أدلة الشرع المحكمة المستقرة. نعم. والمعاني المعقولة والأقيسة ونحو هذه أيضا يمكن أن يشترض فيها التعارض، ولا بد أن يكون هناك ترجيح فيقدم بعضها على بعض، فإذا تعارضت هذه فمرد ذلك إلى خطأ الناظر المجتهد في بناء هذه الأقيسة وفي استخراج هذه المعاني وفي إلحاقها ببعض الأحكام. فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو القرينة. الآن انتقلنا إلى مسألة الترجيح اللفظي بين ألفاظ النصوص، وهذا يعني أن له قسيما آخر، ترجيح بين المعاني والأقيسة. نحن نتكلم الآن في الترجيح بين ألفاظ النصوص، كيف يكون الترجيح بين ألفاظ النصوص؟ قال إما من جهة السند، طبعا هذا في الأخبار، من جهة السند أو المتن أو القرينة، هذا كله يترتب عليه، وهذا كله يمكن أن يوجد فيه مرجحات، فتوجد مرجحات من جهة السند، ومرجحات من جهة المتن، ومرجحات من جهة القرائن الخارجية. أما الأول فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته، والأكثر رواته على الأقل، ومنعه الحنفية كالشهادة، وقد سبق جوابه. الأول يعني الترجيحات من جهة السند، السند ما معناه؟ سلسلة الرواة، النقل، طريقة النقل إلينا هذه هي السند. فهنا من جهة السند توجد مرجحات، كيف نرجح الأخبار على بعضها من جهة السند؟ قال يقدم التواتر على الآحاد. إذا وجدنا خبرين متعارضين أحدهما متواتر والآخر آحاد، فهنا المسألة يعني سهلة ميسورة، نقدم المتواتر على الآحاد. نعم، لقطعيته، يعني لماذا؟ لأن المتواتر مقطوع به والآحاد ظني الدلالة. والأكثر رواة، يقدم الأكثر رواة على الأقل. إذا وجدنا خبرا قد روي عن 5 مثلا وآخر يعارضه مروي عن 2، فإن ما روي عن 5 رواته أكثر، فيقدم ما كثر رواته على ما قل رواته. هذا عند جمع كبير من العلماء. قال ومنعه الحنفية كالشهادة. الحنفية قالوا لا، هذا ليس من المرجحات، لا يقدم الخبر الذي كثر رواته على الخبر الذي قل رواته، طبعا هذا في غير المتواتر. لماذا؟ قالوا لأن الترجيح ربما كان رواة الأقل أشطه، وربما كان رواة الأقل أعلم، ها؟ فلا يمكن أن نقدم الأكثر عليهم، لأن المسألة مردها إلى العلم وإلى الفقه. قالوا قياسا على الشهادة، فإن الشهادة لا يرجح فيها بالكثرة بل بعدالة الشهود وبقوة الشهادة. فيقول وقد سبق جوابه، المؤلف يقول قد سبق الجواب عن هذا القياس على الشهادة، قد سبق الجواب عنه في الرد على من؟ في الرد على ابن الباقلاني. فإن المؤلف قال بأن الشهادة أيضا نقول بأنه يرجح فيها بالكثرة، أيضا الشهادة يرجح فيها بالكثرة. نعم، ويقدم المسند على المرسل. المرسل ما هو المرسل؟ من غير ذكر الصحابي، هذا المرسل، يعني أن يسقط الراوي التابعي الواسطة الصحابي. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يرى الرسول، التابعي لم يرى الرسول، فهذا مرسل. والمرسل ضعيف، من قسم الضعيف. فإذا وجدنا خبرا آخر مسند وقد صح بالاعتبارات الأخرى التي ذكرها العلماء، فإن المسند يعني ما اتصل إسناده يقدم على هذا المرسل، لأن هذا المرسل فيه سقط. من الذي سقط من المرسل؟ الصحابي. لكن قد يكون الساقط غير صحابي، لأن إذا تيقن أن الذي سقط من المرسل من السند صحابي فالخبر مقبول. لكن العلماء ردوا المرسل أو جعلوه من باب الضعيف. لماذا؟ لاحتمال أن تكون هناك واسطة بين التابعي الراوي وبين الصحابي الذي روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. احتمال أن يكون هناك تابعي آخر روى عنه هذا التابعي، والتابعون ليسوا كالصحابة، الصحابة ثبتت عدالتهم. فإذا تيقن أن الساقط من السند صحابي فالخبر مقبول، لكن إنما ضعفوا المرسل لاحتمال أن يكون الساقط من السند غير صحابي. نعم، فهنا إذا كان الخبر أحد الخبرين مرسلا والآخر مسند متصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواته جميعا مذكورون، فإن هذا يقدم على المرسل إلا مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة، هل الصحابة عندهم مراسيل؟ نعم، أن يروي الصحابي بواسطة صحابي آخر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت أيضا عن أبي هريرة، وثبت أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يروون أحاديث، ثم بعد ذلك عندما يراجعون فيها يتبين أنهم لم يروها مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما رووها عن غيرهم من الصحابة. فهذا مرسل صحابي، فله هذا ليس من المرسل الضعيف، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم، فالأمر أسهل، لثبوت عدالتهم كما سبق. يعني إذا كان المرسل يعني الذي أسقط الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا فالأمر أسهل لأن هذا الحديث مقبول والصحابة كلهم عدول. الصحابة كلهم عدول. نعم. والمسند على المرسل إلا مراسيل الصحابة فالأمر أسهل لثبوت عدالتهم كما يعني سبق. ما أجري هذا الكلام في مراسيل الصحابة لأن مراسيل الصحابة من المسند. والمرفوع على الموقوف والمتصل على المنقطع والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه. نعم. المرفوع على الموقوف. الموقوف ما هو؟ الذي روي عن الصحابي من غير أن يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول منسوب إلى عمر، إلى علي، إلى عثمان، إلى أبي بكر، إلى عبد الرحمن بن عوف مثلا، لكن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقوف على الصحابي، قول الصحابي. ولكن فيه خبر صرح برفعه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا القولين مروي عن الصحابي هذا، لكنه صرح برفع أحدهما إلى الرسول وسكت عن الآخر، فهنا أحدهما موقوف والآخر مرفوع. فإذا تعارض في مسألة من المسائل ولم يمكن حل هذا التعارض فإننا نقدم المرفوع على الموقوف، وكذلك نقدم المتصل على المنقطع. المنقطع ما هو؟ ما سقط منه راو أو أثر في أي موضع من السند. هذا أيضا يعني من باب الضعيف، لكن إذا وجد معارض له وكان هذا المعارض متصلا فإننا نقدم المتصل على المنقطع، وكذلك المتفق عليه في ذلك على المختلف فيه. يعني لو أننا وجدنا حديثا روي من طرق متعددة، هذا الحديث اتفق رواته على ألفاظه، ووجدنا حديثا آخر بين يعارضه في الظاهر ولكن اختلف رواته فيه، ففيه ألفاظ أثبتها البعض ولم يثبتها البعض الآخر، إذن فالمتفق عليه يقدم على المختلف فيه. ورواية المتقن والأتقن والضابط والأضبط والعالم والأعلم والتقي والأتقى والورع والأورع على غيرهم. هذه أيضا من أسباب من موجبات الترجيح. إذا وجدنا أحد الراويين متقنا والآخر أتقن، ما معنى أتقن هنا؟ أفعل تفضيل، يعني أنه يساويه، يشترك معه في الإتقان ويزيد عليه. وكذلك في الضبط، أحدهما ضابط والآخر أضبط، أحدهما عالم والآخر أعلم، أحدهما تقي والآخر أتقى، وكذلك في الورع، أحدهما ورع والآخر أورع. فإنا نقدم رواية من اختص بمزيد صفة على غيره في ورعه أو في علمه أو في ضبطه أو في تقواه على معارضه الآخر. نعم. وصاحب القصة والملابس لها على غيره لاختصاصه بمزيد علم. نعم. صاحب القصة تقدم روايته على رواية غيره إذا حصل تعارض. يعني مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكح ميمونة رضي الله عنها، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها وهو محرم، وهذا فيه إشكال، لأن من محظورات الإحرام ماذا؟ عقد النكاح. لأن عقد النكاح من محظورات الإحرام. فروي أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم، فهذا يعارض ما ثبت من كون عقد النكاح من محظورات الإحرام. ولا مخلص من ذلك إلا أن نقول ببطلان هذه القصة، أو أن نقول بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لكن أم المؤمنين ميمونة روي عنها وهي صاحبة القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهما حلالان يعني غير محرمين. فنأخذ برواية من؟ نأخذ برواية صاحب القصة أم نأخذ برواية غيره؟ لا شك أن صاحب القصة أعرف بها من غيره، فنقدم حينئذ صاحب رواية صاحب القصة على رواية غيره، والملابس لها على غيره لاختصاصه بمزيد علم. والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة، يعني هذا حملا على ما تقدم أيضا المتفق عليه على المختلف، يعني إذا كانت إحدى الروايتين متسقة منتظمة عباراتها لا يترتب عليها تنافر ولا تنافي ولا اختلال، والأخرى مضطربة عباراتها، فهنا إذا فرض بينهما تعارض في الظاهر ماذا نقدم؟ نقدم المتسقة المنتظمة على المضطربة، ونقدم المتأخرة على المتقدمة، لما قلناه في مسألة ماذا؟ مسألة النسب. إذا تعارضت لدينا روايتان، تعارض لدينا حديثان مرويان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمكن الجمع بينهما، وكان تبين لنا أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، فماذا نقدم؟ نقدم المتأخر على المتقدم، لأننا نحكم حينئذ بماذا؟ بالنسب. ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان، يعني إذا روى أحد الصحابة ممن تقدم إسلامه حديثا وعارضه حديث آخر لمتأخر الإسلام فإنهما سيان في هذا، إلا إذا ضممنا إليه أمر آخر أن يكون متقدم الإسلام قد تقدمت وفاته كما قلنا في المثال الذي مر قبل قليل، ومتأخر الإسلام قد تأخرت وفاته، فإن حينئذ نرجع إلى مسألة المتقدم والمتأخر. لكن إذا لم يثبت ذلك بل ثبت أن أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام فإن الرواية حينئذ تستوي. نعم، ونرجع إلى البحث في مرجحات أخرى. وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان في المذهب، هل نقدم رواية الخلفاء الأربعة على رواية غيرهم؟ يعني لو أن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم رووا رواية واحدة وعارضت هذه الرواية رواية أخرى رويت عن غير طريق الخلفاء الأربعة، فهل نرجح رواية الخلفاء الأربعة على غيرها؟ قال في المسألة روايتان. إن قلنا بالترجيح فمرد ذلك إلى أن هؤلاء أكابر الصحابة، وقد خصهم الله سبحانه وتعالى بمزيد تشريف لم يختص به غيره، فهم أفضل الصحابة بلا شك، وهم في الفضل على ترتيب ولايتهم كما قلنا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإن قلنا بالتقديم فالتقديم له سبب، وإن قلنا هم كغيرهم فإنا لا نرجح الرواية بكونها مروية من طريق الخلفاء الأربعة، بل نجعل روايتهم ورواية غيرهم سواء، ونبحث بعد ذلك عن مرجحات أخرى. قال فإن رجحت رجحت رواية أكابر الصحابة. لو أخذنا بالرواية الأولى التي تقول بأن نرجح رواية الخلفاء الأربعة على رواية غيرهم، ماذا يلزم من هذا؟ يلزم من هذا أن نقدم رواية أكابر الصحابة على رواية غيرهم كالعشر المبشرين بالجنة مثلا، نقدم روايتهم على رواية غيرهم لأنهم اختصوا بمزيد فضل ومزيد تشريف لم يحصله غيرهم. نعم، وإن لم نقل بتقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيره على رواية غيرهم فمن باب أولى ألا نقدم رواية بقية الصحابة بعض الصحابة على البعض الآخر. نعم. فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلتهم ومكانتهم منه. أكابر الصحابة والخلفاء الأربعة، هذا وجه التقديم، هذا إن قلنا بالتقديم، وإن لم نقل بالتقديم فالصحابة في مرتبة واحدة. وأما الثاني فمبناه تفاوت دلالات العبارات في أنفسها، فيرجح الأول منها فالأول، فالنص مقدم على الظاهر، وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالتها وضعفها. وأما الثاني ذكر أن هناك ثلاثة أنواع من الترجيحات، الترجيح الأول بماذا؟ باعتبار السند، والترجيح الثاني باعتبار المتن. قال هذا ترجيحات المتن مبناها على ماذا؟ مبناها على تفاوت دلالات العبارات في أنفسها، فإذا كان دليل من الأدلة يدل على المراد منه باعتبار لفظه ظاهرا، يعني ظاهر في المراد لكنه ليس قطعيا فيه، ودليل آخر يعارضه يدل على المراد منه نفسا، يعني معنى الدلالة النفسية الدلالة التي لا تحتمل شيئا آخر، لا تحتمل شيئا آخر، كما في قوله تبارك وتعالى في الصيام في الحج لمن لم يكن واجدا لثمن الهدي، ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة مؤكد. إذن هذه الدلالة دلالة نصية، لا مجال لأن نقول المراد ما قارب العشرة أو المراد التسعة أو المراد السبعة، بل المراد العشرة الكاملة، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك، تلك عشرة كاملة. هذه دلالة نصية، معنى الدلالة النصية هي الدلالة التي لا تحتمل معنى آخر. وبعض العلماء يقولون النص هو ما لا يحتمل احتمالا قائما ناشئا عن دليل، قد يحتمل احتمالا ولكن هذا الاحتمال ليس له دليل، فسواء قلنا هذا او قلنا ان النص هو ما لا يحتمل احتمالا اخر، فالمراد ان هذا المراد الذي يفهم من هذا الدليل، المعنى الذي يفهم من هذا الدليل قطعي لا يحتمل تشكيكا ولا يقبل نقضا. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للدلالة النصية. فإذا كان أحد الدليلين يدل على المراد منه نصا والآخر يدل عليه من باب الظاهر، ظاهر الرجحان، الدلالة الظاهرة أرجح من غيرها لكنها ليست قطعية، ليست قطعية، فهنا إذا تعارض دليلان أحدهما يدل على المراد منه من باب النص والآخر من باب الظاهر فإننا نقدم ما دل من باب النص، فالنص مقدم على الظاهر. والظاهر أيضا له مراتب، لأن الظاهر يعني أن أحد المعاني ترجح على غيره. هذا الرجحان كيف حصل؟ حصل هذا الرجحان إما بقرينة حالية أو بقرينة مقالية أو استفدناه من دليل آخر، فقد تختلف القرائن في إفادة رجحان الظاهر على غيره، فهنا يرجع الترجيح أيضا بالنسبة للظاهر، إذا كان كل واحد من الدليلين يدل على حكمه من باب الظاهر فإن نرجع إلى سبب دلالته هذه، كيف دل على الحكم من باب الظاهر، فنرجح باعتبار القرائن التي أدت إلى كونه ظاهرا. فإذا وجدنا بعضها أقوى، إذا وجدنا مثلا قرينة لفظية فإن هذه أقوى من غيرها من القرائن. نعم. والمختلف لفظا فقط على متحده لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره، وقد يعارض بأن المختلف لفظا يقدم المختلف لفظا فقط على متحده لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره، عندما يرد دليل بألفاظ متعددة كلها تدل على معنى واحد أو معنى متقارب، فإن هذا يعطي للدليل مزيد قوة لا توجد في الدليل الذي تتفق ألفاظه، لأن اختلاف الألفاظ دليل على ماذا؟ على اختلاف الروايات وتنوعها وكثرتها، فهذا يعطي للدليل مزيد قوة على الدليل الآخر. نعم. وقد يعارض بأن اختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب، والاتحاد أدل على الإتقان والورع. نعم. قد يأتي من يخالف في هذا، هذا الأمر ليس متفقا عليه. بعض العلماء يقول ما اتفق لفظه يقدم على ما اختلف لفظه، لأن اتفاق الألفاظ دليل على زيادة الإتقان وزيادة الضبط وزيادة الورع في الرواة، فلذلك تقدم روايتهم على رواية غيرهم. نعم. وذو الزيادة على غيره لإمكانها بذهول راوي ناقص أو نسيانه كما سبق. نعم. يعني إذا وجدنا نصين، إذا وجدنا حديثين متعارضين في أحدهما زيادة وفي الآخر لا توجد هذه الزيادة، فماذا نقدم؟ قال نقدم النص الذي فيه زيادة، لأن فيه مزيد علم لا يوجد في الدليل الآخر، لاحتمال أن من لم يروي الزيادة ذهل أو نسي أو لم يسمع، وذاك اختص بمزيد علم فيقدم صاحب الزيادة على غيره. طبعا هذا مع اشتراط كون راوي الزيادة ثقة أيضا، لأن العلماء يقولون الزيادة من الثقة مقبولة، لابد أن يكون راوي هذه الزيادة ممن تتوفر فيه شروط القبول في الرواية المفردة المستقلة، كأن هذه الزيادة رواية بذاتها مستقلة برأسها، فلا بد أن تتوفر في راوي الزيادة هذه الشروط التي تطلب في راوي الأصل، فلا بد أن يكون ثقة، فإذا كان ثقة فإن روايته تقبل أيضا، هذه الزيادة تقبل منه. والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان. نعم. إذا هذا من وجه من أوجه الترجيح أيضا، أنه يقدم المثبت على النافي، يقدم المثبت على النافي، لأن الذي ينفي الحكم يقول هذا غير واجب، والدليل الآخر يقول هذا واجب ويتعارضان.